ويعرف هذا السر من هو ذلك. معنى رد السني قال بل أنت غير الكون، ما أنت عين الكون بل أنت غيره. ويعرف هذا السر من هو مسلم، المسلم يعرف ويفرق بين الخلق والمخلوق. أهل وحدة الوجود عملوا إيه؟ ها؟ جعلوا الموجودات عينا واحدة. خلاص؟ طيب، إنما أهل الحلول عملوا إيه؟ جعلوا الموجودات شيئين، شيء حل بشيء، كما قالت الأصالة الجزء اللاهوتي حل بالجزء الناسوتي. معنى كلام متهافت لا قيمة له. نعم، جعلوا الثلاثة واحدا ولو ابتلوا لم يجعلوا العدد الكثير قليلا. ثلاثة ما تساوي واحد أبدا، واللجنة ما تساوي ثلاثة لا تساوي واحد. قال القائل ايه؟ جعلوا الثلاثة واحدا ولو ابتلوا بعقول لم يجعلوا العدد الكثير قليلا. كيف المئة تساوي واحد؟ مئة جزء، مئة حبة، مئة بقرة تساوي بقرة؟ معناه؟ طيب، إذا الآن نريد أن نفرق بين وحدة الوجود والحلول. الحلول أصحاب صاحبه من؟ الحسين الحلال الذي صنف بالزندق. ووحدة الوجود ابن عرب. معنى يا إخوان؟ والأصل الأصل لهؤلاء الناس اللي فتح لهم المجال هو جهم بن صفوان. الجهم بن صفوان واللي فتح لهؤلاء الناس الباب. معنى يا إخوان؟ ولذلك هؤلاء حرفوا كلام الله. أهل وحدة الوجود قالوا وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا أن يثروه ونظامه. كل كلام في الوجود هو كلامه، حتى كلام الخنزير عادنا الله يرحمه، حاشا لله ان يكون كذا، حتى كلام الحيوانات، حتى كلام الوحوش في الغابه وما الى ذلك، كل شيء هو الله. ومن فروع مذهبهم ان فرعون لم يكن مخطئا لما قال ما لكم من اله، ما علمت لكم من اله غيره، ما كان مخطئا. معنا يا اخوان؟ طيب، اذا الان التحريف أصله في اللغة ماذا؟ التغيير والتبديل. معناه والتحريف هذا يا إخوان بارك الله فيكم مراتب، مراتب منه ما هو خطأ ومنه ما هو معصية فسق، ومنه ما هو كفر مخرج إلى البدع، ومنه ما هو دون ذلك التحريف. ولذلك أهل البدع على أقسام، على هذه الأقسام. معنى أهل البدع على هذه المراتب نزلهم العلماء على هذه المراتب، وإلا لو عملنا أهل البدع بسيف الكفر الأكبر أخرجناه من الملة جميعا. وإلا هذا التحريف على مراتب ودرجة، التحريف والتغيير على مراتب، لكن التحريف الشكلي هذا كفر، تحريف بزيادة ونقصان هذا كفر. كتحريف اليهود يحرفون الكلمة عن مواضع، يحرفون الكلمة من بعد مواضع، هذا تحريف، لأن الذي يحرف بهذه الطريقة فضل البدل عن المبدل عنه. معنى يا إخوان؟ طيب، هناك تحريف غير متعمد، تغيير غير متعمد، مثل التأويل الفاسد تحريف، حقيقته تحريف. التأويل الذي وقع فيه الأشاعرة والماتريدية حقيقته تحريف، لكن سموه تأويلا ليروج، ليروج وينطلع على الناس ويستساغ، وإلا من أصله هو تحريف. معنى يا إخوان؟ طيب، تحريف بعض الفقهاء على سبيل الخطأ، معنى ربما يحرفون على سبيل الخطأ، يغيرون الحكم، يقعون في القياس الفاسد على سبيل الخطأ، هذا من باب تغيير حكم الله، لكنه

قالوا ما زال بصفات قديما قبل خلقك لم يزدد بشيء لم يكن قبله من صفات. هؤلاء قالوا اكتسب هذه الأسماء. هذه طائفة. طائفة أخرى منهم ننفي هذه الأسماء. طائفة أخرى قالوا إنما نصفه بالسلوك، لا نقول لا حي ولا ليس بحي. نفوا النقيضين عن الله عز وجل. وهؤلاء غلاة الغلاة من الباطنية والفلاسفة والجهمية. وعندنا المعتزلة الذين سموا الله بأسمائه لكن عطروها من جهة أخرى، فنفوا مضمون هذه الأسماء وحقيقة هذه الأسماء، فظلوا سميع ولا نثبت سمع، وعليم ولا نثبت علم، إنما سميع بذاته لا بصفة زائدة على الذات. إذن كل هؤلاء معطل، عطلوا، توهموا أن النصوص إذا أثبتوها يلزم منها التشبيه، فقالوا لا، نهرب من التشبيه إلى التعطيل. وهذا كرجل يفر من الزنبور فيضع يده في فم الأفعى. نعم، المستجير بعمر عند قربته كالمستجير من الرضاء بالنار. هؤلاء استجاروا من الرضاء بالنار، فتوهموا أنهم لو أثبتوا النصوص ومشوا معها يلزم أنهم ممثلين، ففروا في زنبهم من التمثيل إلى التعطيل، فعبدوا عدما محضا. قالوا لا سمع له، لا علم له، لا قدرة له. ومن كيف تعبد؟ من تعبد؟ تعبد معبودا ضعيفا؟ تعبد معبودا جاهلا؟ إذا عبدت العالم، بل عبدت هواك قبل كل شيء. قال من غير تحريف ولا تعطيل. هذا هو المحظور الثاني، التحريف ولا تعطيل. وآخر شيخ الإسلام أن يقول من غير تحريف، ولم يقل من غير تأويل، لأن التأويل فيه وجوه صحيحة معتبرة نافعة. ليس كل تأويل عند العلماء وفي اللغة يكون مذموما، وإلا إذا كان كذلك كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس عبثا وهضرا. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. معناه أراد النبي عليه الصلاة والسلام الخير لابن عمه، فحصل كذلك ونال بركة ثالثة. اللهم فقهه في الدين انتصارا حول الأمة ترجمان القرآن. إذا شيخ الإسلام تلاحظون أنه دقيق جدا في اختيار العبارات، وأنه نحى، عفوا، نأى بنفسه عن العبارات المستعملة قبله. قال من غير تحريف، قصد المعنى الصريح الأساسي الذي طالما زخرفه أهل البدع والأهواء. قال من غير تحريف، ولم يقل من غير تأويل، لأنه لو قال من غير تأويل إذن يكون هذا عليه من المآخذ وممن انتقدوا عليه. قال ولا تعطيل، وهذه سبق إليها بنص هذا سبق. وقلنا التعطيل يا إخوة مراتب كبيرة، قد يكون تعطيلا أصله التكذيب والجحود، وقد يكون تعطيلا أصله وجه من وجوه اللغة العربية لكن صاحبه لا يعرف. معنى يا إخوة ومن غير التكليف، وهذا المحظور الثالث، التكييف ذكر كيفية الصفة غير مقيدة بمماث ومقيدة بمماث طارة أخرى. التكييف ذكر كيفية الشيء، اعتقاد كيفية الشيء أو تصور كيفية الشيء، ومعناها ذكر كيفية الصفة

ولا يكون التكييف إلا في الذات والصفات. معنى يا إخوان؟ إذن أول شيء نفرق بين التكييف والتمثيل. التكييف فيه ذكر كيفية صفة مقيدة بالمماثل وغير مقيدة. التمثيل الفرق بينه وبين التكييف بالمماثل فقط. الفرق الثاني التمثيل أعم من التكييف، لأن التمثيل يتعلق بالذات والصفات والأعمال، أما التكييف فيتعلق بالذات والصفات فقط. خلاص؟ فارقان بين التكييف والتمثيل، ليسوا سواء بينهما تقارب، ولذا جمع بينهما لم يفرق بينهم، لم يقل من غير تكييف ولا تعطيل ومن غير تحريف ولا تمثيل. لأن التحريف يقرب منه التعطيل ومن لوازم التعطيل، والتكييف يقارب ويشابه التمثيل من وجوه. فيجتمع التكييف والتمثيل في الذات والصفات ويفترق في العدم. ما انتش معي؟ جميل. كلام شيخ الإسلام هذا ما خرج اعتباطه، وقال من غير تحريف ولا تعطيل، ولم يقل من غير تكييف ولا تعطيل. الذي يناسب التكييف يقرن مع نفي التمثيل، ونفي التحريف يقرن مع نفي التعطيل. عرفنا؟ وأدلة نفي التمثيل والتكييف في كتاب الله كثيرة، ليس كمثله شيء والسميع البصير، أن تعلم له سميع فلا تجعلوا الله أندادا فلا تضربوا الله الأمثال، ولله المثل الأعلى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذن كم المحاذير؟ أربعة نواقض للأسماء والصفات على سبيل الإجمل، وإلا صور هذه النواقض المجملة كثيرة لا تحصل. أربعة نواقض على سبيل الإجمل، معنى يقول التحريف هذا الناقض. طيب قد يكون الناقض هذا ناقضا كليا وقد يكون ناقضا جزئيا، لابد أن نعلم معنى. طيب والتعطيل كمان، المعطل كم جناية ارتكب يا شيخ أحمد؟ واحد. المعطل ارتكب كم جناية؟ فلع يا شيخ أحمد؟ واحد. جناية التمثيل أول شيء، جناية توهم أن النصوص يلزم منها تشبيه، هذا واحد. التوهم أول حاجة، والذي دفعه للتمثيل أنه توهم. طيب لما اعتقد التمثيل ها الجناية الثالثة بقى، الجناية الثالثة ها عطل على الله من الصفة. هو معطل أصلا ما خلاص هو عطل. احنا عايزين نعرف كيف مر المعطل بالمراحل، كم جناية ارتكب؟ توهم التشبيه في نصوص الله نصوص الصفات، هذا واحد. الثاني ها اعتقاد التمثيل. الثالث التعطيل أول حاجة. ها الشيء الرابع أتى بمعنى جديد. الشيء الخامس يلزم من هذا المعنى الجديد النقص، لأنه إذا قال ما هو ربنا الذي ينزل في الثلث الأخير، لما ينزل أمر ينزل ملك ها تنزل رحمة. إذا نفى قدرة الله على النزول، أثبت نقصا لله، والله عز وجل فعال لما يريد. إذا كم جناية الآن ارتكبها المعطل؟ خمس جنايات. معنى يا إخوان لكي تعرفوا قبح التعطيل والتأويل، معنى الفاسد الذي وقعت فيه الطوائف المخالفة لأهل السنة والجماعة. وسبق أن قلنا الناس في الأسماء والصفات ينقسمون أهل التعطيل، أهل التمثيل، أهل التجهيل، أهل التخيل،